بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نعم قال اعلم، قلنا اعلم إيش معناه؟ فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر. قال اعلم أن نواقض، النواقض جمع ناقض، وهو المفسد للشيء ومبطله. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، يعني أفسدته وأبطلته. نواقض الوضوء مفسدات الوضوء. قال اعلم أن نواقض الإسلام، الإسلام له تعريفان. التعريف الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام لما سأل جبريل ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وله تعريف آخر هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هكذا يعرف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا موجود في الأصول الثلاثة، هكذا عرف التوحيد، عرف الإسلام. والإسلام له إطلاقان، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء يسمى مسلم، كما قال يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالت بلقيس: أسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا الإطلاق العام. والثاني إطلاق خاص، هو خاص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأصبح الآن إذا أطلق الإسلام المراد به الإسلام الخاص. لا يأتي اليهود يقول أنا مسلم، أو النصارى يقول أنا مسلم، نقول لا أنت كافر. الآن أصبح الإسلام بمعناه الخاص، وهذا الآن بمعناه الخاص. أما ما ذكر فهذا إطلاق العام وذهب. قال اعلم أن نواقض الإسلام 10، هي أكثر من 10، أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض. بعض الأحناف صنف كتابا أوصلها إلى 400 ناقض. قال يعني ذكر نواقض كثيرة، لكن هذه 10 التي ذكر الإمام هي أشبه بالقواعد التي يندرج تحتها مسائل كثيرة. فهذه 10 يندرج تحتها نواقض كثيرة جدا، فتلك 400 ناقض كلها تدور حول هذه 10. مثل القواعد، أليس هناك قاعدة كلية يندرج تحتها قواعد فرعية؟ كذلك هذه النواقض كأنها قواعد عامة يندرج تحتها يعني فروع كثيرة. قال اعلم أن نواقض الإسلام 10. نعم. قال الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الأول، الشرك في عبادة الله، هذا النواقض الأول بدأ به لأنه أكبر الكبائر، الشرك في عبادة الله. وقلنا الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله، ينبغي أن يحفظ هذا على الألسن، صرف العبادة لغير الله، وضده التوحيد وهو صرف العبادة لله. التوحيد صرف العبادة لله، الشرك صرف العبادة لغير الله، والشرك كما قلنا قبل قليل هو أكبر الكبائر، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذنب الذي يحبط الأعمال. وينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله وقد مر، والشرك الأصغر كل فعل أو قول، كل فعل أو قول سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله. كل فعل أو قول سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله، كقول أتوكل على الله وعليك، هذا شرك، أنا بالله وبك ما شاء الله وشئت، أجعلت الله ندا ما شاء الله وحده، لكن لم يبلغ إيش؟ عبادة غير الله. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ما الفرق بينهما؟ أولا الشرك الأكبر يخلص صاحبه في النار، أما الأصغر لا يخلص صاحبه في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط فقط العمل الذي وقع فيه، كالرياء مثلا يصير الرياء. الأكبر لا يغفر الله، لا يغفر له لصاحبه، لا يغفر له، وأما الأصغر فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. فهذا هو الشرك، أول ناقض من نواقض الإسلام، إذا حلف إذا ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، إذا ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة. قال ومنه الذبح، قال رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ومنه هنا من للتبعيض، يعني من بعضه، ولا أنواعه كثيرة. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح إيش؟ للجن أو للقبر، يعني قبور الصالحين. الذبح له ثلاث حالات، الذبح ثلاث حالات. الحالة الأولى ذبح عبادة، ذبح عبادة، كذبح الأضحية عبادة، العقيقة، الهدي في الحج، النذر، هذه عبادة، وهذه لا تكون إلا لله. الثاني ذبح شرك، شرك وهو ذبح للجن أو لأهل القبور يتقرب إليهم، كما ذكر هنا الإمام، الذبح للجن أو لأهل القبور يتقرب إليهم. الثالث ذبح عادة، عادة يعني اعتاد الإنسان أن يذبح ذبيحة مثلا لأهله كي يأكلوا منها ويوزع مثلا على أقاربه مثلا، أو يذبح للضيف مثلا كما فعل إبراهيم عليه السلام وجاء بعجل سمين، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار أخذ السكين وذبح له شاة فقال إياك والحلو. فالمراد هنا بالذبح أي الشرك الذي يذبح لأهل القبور يتقرب إليهم، إلى الجن يتقرب إليهم، فهذا هو الشرك. نعم. قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا يسمى شرك الوسائط، يسمى شرك الوساط، كما مر قبل قليل: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا يا أخوة هو يفعل يعني الصوفية والروافض وغيرهم، عندهم هذا الشرك. أذكر أن كتابا قرأته قديما ثم بعد ذلك يعني قمت بحرقه، لأنه كتاب كله شرك، اسمه حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، هكذا اسمه، حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية. مؤلف الكتاب شخص اسمه أحمد حجاب، مصري، أحمد حجاب، مسمي نفسه ابن البدوي الروحي، هذه كلمة يطلقها النصارى على ابن الروحي، عندهم القسيس على ابن الروحي. يقول هذا الدجال الأشر، يقول إذا أردت زيارة الحرم الأحمدي، يسميه حرم كما تقول رافضة عن قبور أهل البيت حرم، قال تأتي على طهارة واخلع عليك أنك في مكان حرم، قال وادخل برجلك اليمنى واذكر الله 100 مرة. يعني طيب إذا مجموعة ناس يقولون أسبوع على ما يدخلون 100 مرة، اذكر الله 100 مرة، قال ثم ضع شيء يقول هذا لله. شوف لابد، هم المال عندهم عند الجميع، يحرصون أشد الحرص. قال ثم ضع شيء يعني في القبر وقل هذا لله يا سيدي، يعني ليس لك، لله. قال فإن روح البدوي إن كانت غائبة أو حاضرة، غائبة إيش غائبة؟ يعني في السماء تنظر في لوح المحفوظ، وغائبة يعني موجودة. قال تأتي مباشرة، فإنه لا شيء عنده أحب من الذكر. يقول ثم استقبل القبر وادعو، إذا قال البدوي آمين استجاب الله دعاءك، وإذا لم يقل آمين ارجع وعد هذا مرة ثانية. يعني مثلا شخص مبتلى بالسرطان، السرطان ليس له علاج، الآن في أمور تخففه فقط، ثم ليس عنده إلا بقرة، كما أتى في البقرة وقال هذا لله يا بدوي مثلا، ثم دعا ما شفاه الله، إيش يقولون؟ يقولون ذنوبك كثيرة. البدوي ما قال لك آمين، انظر كيف يقوى. وإذا شفاه الله إيش يقولون؟ قال لك آمين، استجاب الله دعاك، لا البدوي قال لك آمين. فيعلقون هذا المسكين بهذه العقيدة الوساط كما ذكر الآن. كتاب كله شرك والعياذ بالله. فالشاهد هذا يسمى شرك الوساط، كما كانت تقول يعني الكفار أن هذه الآلهة آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء، يقول هذه واسطة. فقال من جعل بينهم والله وسائط يتوكل عليهم، التوكل عبادة لا يكون إلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا يتوكل على هؤلاء. ويسألهم الشفاعة، يعني يشفعون له في الآخرة، يقول هذه الشفاعة المنفية ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال كفر إجماعا، لأن هذا هو شرك الجاهلية، شرك الوساط، وهو موجود إلى يومنا هذا كما قلت لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، الذي يشك في الكفار يقول لا ليسوا كفارا، أو يفرق يقول لا النصارى واليهود هؤلاء أهل كتاب ليسوا كفار، والمراد بالكفار الوثنيين. فمن لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم قالهم على حق معنا، أو شك قال لا أعلم أنا شاك، فهذا كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب لكتاب الله ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن ربنا سبحانه وتعالى سماهم كفار وتوعدهم في النار، فكيف تشك؟ كيف تصحح مذهبهم؟ فهذا مكذب لكتاب الله ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم. الهدي يعني الطريقة. من قال أن هدي الشيخ فلان أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو الولي الفلاني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم الشيخ فلان أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كفر، فقد كفر، لأنه خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هو خير الهدي. فمن قدم حكم غيره قال هذا الحكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. لذلك يجب على المسلم أن يسلم لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون. وقال تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ما تختار أمر آخر، خلاص عليك بما قال الله، قال رسوله. حتى أئمة الإسلام، أئمة الإسلام الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء الدليل عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس. يقول الشافعي: إذا رأيتم قولي يخالف الدليل فاضربوا بقول الحائط. في رواية قال: اعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يأخذون بقول فلان وفلان. هؤلاء أئمة الإسلام الأربعة يقرون أن الإنسان لا يتعدى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول هدي فلان أفضل أبدا. فمن اعتقد هذا فقد كفر، فلا هدي أفضل من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم. هذا ناقض أيضا. من أبغض، البغض يعني الكره، من كره شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو عمل به فإنه يكفر. قال علماؤنا: حتى لو كان شيء بسيط مما جاءت به السنة، كالسواك مثلا، أبغض السواك، أو أبغض غيره مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أبغض الوضوء، أبغض التيمم، أبغض المس على الخفين، إذا كره أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد كفر، لأنه مبغض للدين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. هذا في الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين، والاستهزاء إما يكون باللسان، يتكلم باللسان، بلسانه، وإما يكون بالفعل، يغمز أو يعني يحرك يده، استهزاء في الدين. فالاستهزاء بالدين كفر. لو استهزأ باللحية كما قال العلماء، أو استهزأ بالسواك، أو غيره مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إما استهزأ بلسانه كما قال عن المشركين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ودخلوا الشاطئ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون باللسان أو بالفعل. إن الذين أجرموا كانوا من آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. مقصر إزارة يضحكون عليه مثلا، مطلق لحيته يضحكون عليه. فالاستهزاء بالدين كفر. قل أبي الله وآياته وسكوت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت لقصة، كان يسلم في أحد الغزوات وكان بعض المنافقين يسخرون من الصحابة، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء عن الصحابة، أكبر بطونا ولا أجبل عند اللغاء، يستهزئون به. فقال رجل والله لأخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبر. فجاء هذا المنافق الذي كان يسخر قال يا رسول الله كنا نمزح، فقال قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء من فعل الجهال ليس من فعل العقلاء يا أخوة، كما قال تعالى عن موسى لما قال قومه أتخذنا هزوا وإيش قال؟ قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. فهو من فعل الجاهلين، الاستهزاء من فعل الجاهلين. فلا ينبغي للإنسان أن يستهزئ بأحد لا بالقول ولا بالفعل، فالاستهزاء من فعل الجهال ويكون بالقول يعني باللسان، يكون بالفعل يعني إيش؟ بالحركات، غمز العين كما يتغامزون. فهذا ناقض من نواقض الإسلام، إذا استهزأ بالدين فقد وقع في نواقض الإسلام. نعم. قال رحمه الله السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. السابع السحر، السحر ناقض من نواقض الإسلام لأنه من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، والساحر يعبد الجن كي يخدمونه. والسحر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول سحر حقيقي، سحر حقيقي، وهذا يؤثر بالمسحور وقد يموت، يؤثر بالمسحور وقد يموت، سحر حقيقي. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل من اليهود، وهذا كفر مخرج من الملة. ومن أتى إلى الساحر يسأله وصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. أما إذا سأل ومشى فقط لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لم تقبل له الصلاة 40 يوما. والنوع الثاني سحر تخييل، سحر أعين الناس، سحر تخييل. فالشاهد أن سحر التخييل هذا يعزر صاحبه، يعزر. وأما السحر الحقيقي فهذا ردة، ولا يستتاب، إذا مسك الساحر ما يستتاب، يقتل مباشرة. فقد أجمع الصحابة على قتل الساحر كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل، قال 5 عن الصحابة، 5 من الصحابة، 5 من الصحابة لا يعرف لهم مخالف قالوا بقتل الساحر، منهم حفصة وعنه وضاها، لأنه كفر. وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فسمى ربنا كفر. فهم يفرقون بين الزوج وزوجته. قال ومنه الصرف والعطف، يعني السحر أنواع، منه الصرف، يصرفون الزوج عن زوجته يكرهون بعض، ومنه العطف، يجعلون هذه المرأة تحب هذا الرجل تتعلق به، هذا كله من فعل السحرة. فالشاهد أنه ناقض من نواقض الإسلام. وأما ما ذكره الدجالين تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يرون هذا يقولون تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا في الولاء، ولاء الكفار، هذا الناقض في الولاء، ولاء الكفار. الولاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الولاء للإسلام وأهله، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وهذا من الدين، الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كذلك البراءة من البدع وأهلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فصورة الممتحنة أولها البراءة من الشرك، وأخرها البراءة من البدع. النوع الثاني ولاء الكفار، ولاء الكفار، وولاء الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الولاء المطلق، الولاء المطلق، يعني يواليهم بكل شيء لدينهم ولدنياهم، وهذا كفر. ومن يتولى منكم فإنه منهم، يتولاهم لدينهم ولدنياهم، وهذا كفر. ومن يتولى منكم فإنه منهم. الثاني يتولاهم ولا لأجل مصلحة دنيوية، لأجل مصلحة دنيوية، يعني يتغرب الكفار حتى يعني ينفعوه بعمل أو نحو ذلك، مصلحة دنيوية، وهذا محرم، هذا محرم. كما في قصة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو الكفار، كفار قريش، أرسل حاطب كتابا مع امرأة، قال: اذهب به إلى فلان وفلان من كفار قريش. فأخذت هذه المرأة وذهبت إلى مكة، فأوحى الله إلى نبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والمغداد، فقال: اذهبوا إلى روضة خاخ، موضع بين مكة والمدينة، فإن فيه امرأة فيه ضعينة معها كتاب، اتوا بالكتاب. ذهبوا وجدوا المرأة، الشاهد أخذوا الكتاب منها. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين حاطب؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ليس حبا في الكفر بعد أن نجاني الله منه، لكن لهم نعمة علي، يعني لهم فضل علي، فأردت إيش؟ أن أرد الفضل لهم، وأولادي عندهم، أولادي عندهم، يعني فردت فقط يعني حتى يعني يحسنون على أولادي فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا حاطب. فأنزل الله في حاطب: يا أيها الآمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فسماه خاطبه الله بالإيمان. فقال العبد أنه إذا كان لأجل مصلحة دنيوية ما يكفر لكنه محرم. الحالة الثالثة أن يواليهم خوفا منهم، خوفا منهم، فهذا يواليهم في الظاهر، وأما قلبه فإنه مبغض لهم. في الظاهر يواليهم لكن في القلب مبغض لهم، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يسمى التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه يعني حالات مظاهرة الكفار. فقال ما قال معاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين، يعني يحب أنهم يرتفعون على المسلمين من الظهور. قال كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، هذا الذي يقوله الصوفية، كبار الصوفية، يقول الشيخ فلان مكشوف عنه الحجاب، يعني خلاص هذا ينظر في اللوح المحفوظ فيقول حدثني قلبي عن ربي. يقول أنتم تقولون حدثنا فلان وفلان، كلهم أموات، والولي مقامه رفيع عندهم، يقول ليس ما يجعل واسطة بينه وبين الله، ينظر مباشرة في اللوح المحفوظ. هكذا يقولون الصوفية. قالوا كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. أولا، رسولنا عليه الصلاة والسلام بعثة عامة، أما الأنبياء قبل فكانوا يبعثون إلى أقوام خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطوت خمسا لم يعطوني أحد قبلي، وذكر إيش؟ وبعثت إلى الناس عامة، هذا كان خاص به، ومن كان قبل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة فقط. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فكل نبي كان يرسل إيش؟ إلى قومه. عيسى عليه اسمه موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل فقط، لأن البعثة العامة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والخضر ليس من بني إسرائيل، ليس من بني إسرائيل، فهو ليس على شريعة موسى. هذا أولا. الأمر الآخر على القول، قول الجمهور العلماء أن الخضر نبي من الأنبياء، فهو ليس يعني ملزم باتباع شريعة موسى عليه السلام. هم يقولون أن الخضر ولي، والولي له الحق أن يخرج على شريعة النبي، هكذا يقولون. فإحنا نقول إذا قلنا بقول الجمهور أنه نبي كما في سورة الكهف، قال: ما فعلت عن أمري، ما فعلت عن أمري. أما إذا قلنا أنه ولي على القول الآخر، فإن عيسى، فإن موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثته عامة للجميع، هكذا يرد عليهم. قال: فمن وسع الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. لهذا إذا قلنا الخضر نبي فهذا نبي وهذا نبي، هذا له شريعة، هذا له شريعة. إذا قلنا ولي نقول أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، ونبينا محمد أرسل إلى الناس كافة. نعم. قال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم. والدليل قوله قال علماء المراد بالإعراض عن دين الله يعني التوحيد، لا يتعلم التوحيد ولا أركان الإسلام، الصلاة ما يصلي، يعرض عن الصلاة، هذا دين الله الصلاة، يعرض عنها، لا يعرف توحيد ولا يعرف صلاة، فقال هذا ناقض من الإسلام، لا يريد أن يتعلم الصلاة ولا يريد التوحيد. فقال المراد هنا به يعني أركان الإسلام، الدين أركان الإسلام، لا يريد التوحيد ولا صلاة ولا غير ذلك، فيسمى أعرض عن دين الله. هكذا قال لي الشيخ صالح فوزان حفظه الله لما سألته عن هذا الناقض، قال هكذا معناه. لما قرأت على شيخنا رحمة الله عليه الشيخ صالح حيدان هذا النواقض أيضا قال هكذا، قال مراد دين الإسلام كأركان الإسلام، لا يصلي ولا يعمل بالتوحيد. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. نعم، لا فرق بين هذه، إذا فعل هذا خائفا نقول الخوف ليس عذر، وفرق بين الخوف وبين إيش؟ وبين الإكراه. المكره هو الذي وضع عليه السيف أكفر ولا قتلناه، هذا يسمى مكره، هذا الذي إيش؟ معذور. أما الخائف هو في بيتي يقول أخشى إذا وجدوني أن يخصمونني أقول كذا وكذا، هذا يسمى خائف. ففرق بين الخائف وبين المكره. قال: ولا فرق بين الخائف والهازل، الهازل الذي يضحك، والهازل أشد من الجد يقولون، لأن الهزل هو ضحك وزيادة، والجاد يعني الجاد في كلامه. فلا فرق بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره، فإن المكره معذور. لما قال عمار عنه الله للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء يبكي قال: يا رسول الله لقد أجبروني أن أسبك فسبيتك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمار إن عادوا فعد، كما قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره معذور في كل أحكام الشريعة، المكره ما يطلق يعني في الطلاق ما يقع طلاق المكره، في الكفر ما يقع طلاق المكره، إلا في بعض الأمور يقع طلاق المكره. من يفعل عفوا ما يعذر المكره في بعض الأمور؟ أولا القتل، إذا قتل مسلما لا يقول أنا مكره، لا ليس لك العذر، يقام عليك الحد. ثانيا الزنا، إذا زنى بامرأة لا يقول أنا مكره، لا ما في مكره. المكره في القول، نعم تكره في أقوالك في الطلاق في الكفر ونحو ذلك، أما في الأفعال لا تحاسب، زنيت قتلت تحاسب. نعم. قال رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد. صلى الله على نبينا محمد. إلى هنا انتهت هذه الرسالة نواقض الإسلام، نفع الله بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.